لكن يا ست هانم ينصفتي. لكن ايه بقى؟ العسكري اللي قفل صوتي ما كانش ده. كان عسكري صحيح. يا نيبتي. قهوتك. كده. عنبر بيه. نعم. ازاي صحتك؟ حلوة مش بطالة لم بأس. الست دي كدابة ما تصدقهاش. ما تصدقنيش؟ عطيه انت لك عين وعبي. صحيح الكلام ده ولا لا؟ صحيح يا أستاذة. أيها الرجل لقد حرمت المسرح من أحد أبطاله الأفزان. حرام عليك، إحنا لسه في شهر العسل. أنا كمان بقول لعقلي إيه الشجاعة الشيطان اللي طبت على جوزي دي. أتاري الحرامي كان بالأجرة. أنتم يا جماعة يا أهل البيت. إيه ده كمان؟ الله جوزي. أولا سعيدي، وثانيا ليلتكم سولي. يا دي الصدفة المقندلة. ايه المسألة يا شويش؟ مالك داخل بتزعق كده؟ داخل ازعاج؟ امال عايزان اعمل ايه؟ اخش اغني؟ ازاي يا ناس يا جلالات المقام تبهدلوا الراجل بالشكل ده؟ ما ترد يا حضرت. عملت ايه يا شويش؟ ما انتش عارف عملت ايه؟ بقى حضرتك تتفق معايا امس الحرامي كده وكده، تقوم تسلمني العسكري مش كده وكده؟ يا للنزالة، يا للسخرية، يا للرجولة الضائعة. ها ها ها ما تهوهوش كده، لبشت جتتي. انت يا سيدنا ازاي تعمل كده لما انتوا بتهزروا؟ ما لقيتوش تهزروا الا على الحكومي. لمؤاخذة أنا بحسبك شويش كده وكده. شويش كده وكده يعني شويش بتوع سيمه؟ أما رجل عديم النظر. الغرض أفردنا عنك يا ولد. مرسي يا شويش. دليلة إلي يا دليلتي. حبيبي شمشوم. يا شمشوم ودليلي، هو أنتوا بتوع تشخيص أو في التشخيص وبتوع التشخيص؟ ما حسن هانم. الله، هي راحت فين؟ ادينا اهو يا روح خالتك. امسك. ايه ده؟ فستان. اعمل بيه ايه؟ اقلع بدلتك والبسه احسن لك. يا خبر السويد، هتلبسيه فستان وتعمليه غادات هيفاء؟ ده يبقى تزوير بجتة رسمية. محاسن، انا تبت على ايديكي، ما بقتش اعمل شجاع. طب اعترف قدام الموجودين، مين الخيبان؟ انا. مين الندمان؟ انا. محاسن سامحين، انا كان قصدي حد، لكن بقى تأتي الرياح بما لا تشتهي المراكب. وانت يا دلعاد، فين النحاس اللي شلته من هنا؟ ماذا تقولين يا سيدتي؟ هل انا لص اثيم؟ انا اسرق نحاسا وافعل هذا الفصل الذميم؟ ها ها ها. لا لا لا لا، اتعادل. انت هتعمل لي الشيخ سلامه؟ فين النحاس اللي لطشته اول مره؟ نحاس ده ايه يا ست هانم؟ هو احنا بعد الشر محتاجين للنحاس؟ معلوم، احنا بناكل سندوتشات باستمرار كده. لازم بقى اللي جه اول مره كان حرامي صحيح. عليه العوض يا رب، كله منك يا عم. معلش، حقك علي. بكره اشتري لي غير نحاس جديد. محاسن. احبك يا محاسن، وانت بتحبيني ولا نقه؟ احبك نهار ما لقيك بقيت شجاع بحق وحقيقي. راجل البيت لازم يكون سبع البيت، اسد البيت. ده انا مش حبقى اسد واحد، انا حبقى جنينة الحيوانات بحالها. قدمنا لحضراتكم اسماعيل ياسين في تمثيلية مطلوب حرامي. مطلوب حرامي تمثيلية بقلم أبو السعود الإبياري، أخرجها محمد توفيق.